ہی آ جائیے وہی آ جائیے قل لو الأبيض يا رب. عليه. صوت النبي عن النبي، صوت النبي. بسم الله Yeah.

الله يفتح عليك يا باشا. يا رب يا رب عن ايه؟ الله رجل. الله اكبر. صلى على حضرة النبي اللي فوز ربنا يا حاج محمد الطنطاوي. وَقُلْ خُذِي إِلَيْنَا مش باشر ما you الله الله الله